كثير من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود، ولكنه كان يصلي أربعا، حتى لو لم يصلي على عثمان وصلى بجماعة في رحله يصلي بهم أربعا. فيقول لو كيف تنكر على عثمان أنه يصلي أربعا ثم أنت تصلي أربعة؟ فيقول إن الخلاف شر، خلاف خطير جدا حتى في مثل هذه القضية. عرف مشروعية القصر ومارسه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، ومع هذا الخليفة الراشد عثمان، وهو يعرف أن الحق هو القصر والسنة هي القصر، ولكنه لدرء الخلاف وخطورة الخلاف وما يترتب على الخلاف مفاسد عظيمة لا يدركها إلا أمثال أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام ومن أعطاه الله فقه في دينه. وكان أناس يسألون أنسا رضي الله عنه متى كان ينصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يوم التحصيب أين يصلي الظهر؟ قال كان يصلي الظهر بالمحصر، ولكنكم أطيعوا إمامكم، يعني يتأخر. لكن قال له فلو كان رسول الله يتقدم ويصلي الظهر بالمحصر فأنتم تأخروا مع الإمام. لماذا تسيخ الخلاف؟ لأن الخلاف شر، والعياذ بالله. ماذا سيؤدي إلى ماذا سيؤدي لو أنه خالف الإمام وأميرهم في الحج وتصرف كل على خلفيانه؟ يحصل فتنة عظيمة جدا، وقد يحصل يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الشرور التي ترتب على الفرقة، لا سيما إذا كانت الفرقة مع السلطان والعياذ بالله، فإنها تؤدي إلى مفاسد لا أول لها ولا آخر. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيهم الصلاة تجنبا للفتن التي تترتب على الخلاف والفرقة والنزاعات. وقد جربنا ذلك، وقد عرفنا عرفنا التاريخ ما الذي حصل لهذه او ماذا ينشأ عن التفرق والاختلاف. الذي اريده من شبابنا أن يأتلفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا حصلت بعض الفروقات التي قد تكون اجتهادية لا يجوز أن تصدع صفوفنا وأن تفرقنا. الآن أقل خلاف يستطيع الشيطان أن يصدع الصفوف، أقل خلاف لو أن هناك جماعة في غاية الغربة على الحق سائرة في سبيل الله تدعو إلى منهج الله الحق عز وجل، وحيحصل بينهم أقل خلاف، وإذا بك ترى هذه الحبات القليلة تتناثر، وإذا بالصف الصغير يتصدع، بالإضافة إلى ما سبقه من خلافات ومن تفرقات والعياذ بالله. الشيطان يرفض، وأعداء الحق من الكفرة والمشركين والخرافيين والظهوريين الآن هم في غاية الفرح وغاية السرور لما يجري في هذا البلد لأن إسلام الحق في هذا البلد ظلت الصخرة الصلبة أعيت أعداء الإسلام جميعا، أعيت أعداء الإسلام يريدون تفتيتها وتمييعها، لكن بفضل الله ثم بفضل توفيق العلماء وطلاب العلم وثباتهم على منهج الله الحق وتوادهم وتآخيهم في الله عز وجل حطم آمال هؤلاء المتربصين جميعا. ولكنه في هذه الأيام يرقصون طربا وفرحا لما يجري من التناحر والتنازع والاختلاف والتفرق لأتفه الأسباب ولأغراض غالبا ما تكون شيطانية والعياذ بالله. فنحن ننصح شبابنا أن يتقوا الله في دينه وأن يتقوا الله في عقيدته وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في من يعلق عليهم الآمال ويراهم الأسوة والقدوة، أن يكونوا خير مثال للمحبة في الله أو التحاب في الله والتآخي فيه والصبر على واجهة المشاكل وعدم التسرع إلى الفرقة والعياذ بالله. أقل خلاف الآن يدب فإذا بك ترى والعياذ بالله الخلافات والصراعات، ما في تماسك، ما في صبر، ما في ثبات، ما في نظر في العواقب، ما في خوف من هذا التفرق نفسه. ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع مؤداه الفشل، ونحن نرى الآن الدعوة السلفية الآن في غاية الفشل لوجود مثل هذه الأسباب لتوفر أسباب الفرقة وركض النفوس وتسارعها وتهافتها على التفرق والتمزق. فلم يبقى الآن إلا حبات قليلة وهي على غاية الاستعداد للتناثر. مع الأسف الشديد أهل البدع نجحوا إلى حد بعيد، الحزبيون الوافدون على هذا البلد استطاعوا أن يستولوا على عقول كثير من شبابنا فأصبحوا لعبة في أيديهم وأصبحوا معاول هدم في أيديهم، فهدموا هذا الكيان بل هدموا هذه الصخرة الصلبة مع الأسف الشديد بأيدي أبنائها بعد أن عجزوا دهرا طويلا أن ينالوا قوة هذه الصخرة والصلبة. ألا تعتبرون يا إخوة مما يجري في الساحة الآن؟ ألا تحسون بالألم يعتصر قلوبكم على الحق يتخاذل عنه شبابه وأبناؤه؟ نحن نريد من هذا البلد أن يكون أسوة بكامله ويكون مثلا أعلى الشعوب الإسلامية في قوة الثبات على الحق وفي قوة التماسك. والله لقد بدأ العالم كله يتجه إلى هذا البلد ليرتوي منه تعاليم الإسلام، فقد مرت عليه أحقاب وهو يسيء الظن بعقيدة هذا البلد ومنهجه، ثم بدأ يحسن الظن ويعلق الآمال ليكون أسوة للأمة في معرفة الحق والثبات عليه، في رفع راية التوحيد والسنة. وإذا بشر هذا البلد أو كثير منه يتنكر لهذا الحق ويتعلق بأهواء الأحزاب وأهل البدع ويصدر البدع والخرافات والتحزبات الباطلة من حيث ينتظر منه أن يصدر نور الحق إلى الناس. كنت قبل سنوات قليلة ذهبت إلى بنغلاديش وإلى باكستان إلى مناطق أخرى، وإذا بالمدارس اطلع إلى مناهج هذه البلاد، مناهج الجامعات والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ليسيروا على سنن هذا البلد على هذه المناهج الصحيحة. وكان يستقبلهم أناس مدسوسين على هذا البلد ويكيدون له، فلا يلبون هذه الطلبات، يذهبون إلى هذه البلدان باسم مدارس المملكة وجامعاتها، ولكنهم إذا وجدوا هذه الرغبات الجامحة للاستنارة والاقتضاء والاقتداء بمناهج هذه البلاد الإسلامية السلفية لا يلبون طلباتهم، لأنهم قد بيتوا الهدم لهذه المناهج في هذه البلاد. لمست هذا لمسا باليد. الآن يا أخوة، من الغريب وما استغرب أشد الغرابة أن المناهج الآن في معظمها تقوم على منهج السلف، لكن هذه المناهج أصبحت لا تثمر كما كانت تثمر في الأزمان السابقة. كان يقال إنك لا تجني من الشوك العنب، وفعلا عكست القضية. الآن نحن لا نجني من العنب إلا الشوك في الغالب. العنب عادتي أننا نجي من عنب، شجار العنب الكرم نجي من عنب، وأشجار الشوك من الشوك، وأشجار الحنظل نجي منها العلقم والحنظل. هذه سنة الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء. وكان المفروض أن هذه المناهج تنجب أناسا مسلمين حقا على سنة الله تبارك وتعالى، يعتزون بسنة الله وبمنهج الله الحق. ولكن الآن الثمر مرة. ما السبب يا إخوتا؟ ألا يدعون هذا إلى الوقوف طويلا وإلى التأمل طويلا وإلى إدراك هذه المفاسد، فنحاول أن نتلافى وأن نعالج. لأن الآن كثير منا قد تحمل المسؤولية عن أسرته وعن مدرسته وعن مكتبه وعن عمله، والمفروض في كل منا أن يكون داعية إلى المنهج الحق الذي درسناه والذي تربينا عليه. الآن نحن نترك هذه المناهج التي ندرسها ونتثقف بها، وإذا بنا ندعو إلى مناهج أخرى وإلى مشارب أخرى وإلى قيادات أخرى وإلى اعتزاز بمناهج أخرى وإلى اعتزاز بقيادات بدعية، فما الذي أصابنا وما الذي دهانا وأين عقولنا؟ فإخوتي أوصي نفسي وإياكم بالتراجع ومحاسبة النفس

أن رجلا مر على أربعة يتشحطون في دمائهم، فعرف أنهم يطلبون الماء أو طلب أحدهم منه الماء، فجاء به إليه، فتذكر إخوته فقال أعطه لفلان إلى جواره، فذهب لفلان إلى جواره فقال أعطه لفلان إلى جواره، الأول والثاني، الثاني إلى الثالث، الثالث إلى الرابع، ورجع إلى الأول بعدما أحاله الرابع الأول، فوجد الأول قد مات، رجع إلى الثاني فوجد قد مات، إلى الثالث وهكذا، ما توجد يعني عطشا. كل واحد في هذه الحال يريد أن يجرى أخاه. هذا من أقوى الأدلة على تمكن محبة هؤلاء بعضهم لبعض في ذات الله عز وجل. فنحن نريد لهذه المحبة الصادقة المتينة أن تتمكن من نفوسنا، فلا يسهل علينا التفرق ولا يسهل علينا التنفر. فهذا يا أخوتاه ما أريد أن أقوله لكم، وادرسوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضل المحبة في الله وفضل الأخوة في الله وما هي الثمار التي نكتشفها من هذه المحبة، وأنتم تعرفونها فراجعوها، وحاولوا يا إخوتاه بقدر الإمكان أن تعيشوها فعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا في القريب العاجل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإنكم تعرفون عذري، فلا أحتاج أن أقول لكم كذا وكذا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمة القيمة وعلى هذه النصيحة البليغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، إنه على كل شيء قدير. هنالك بعض الأسئلة نستأذن من الشيخ حفظه الله إلقاء بعضها عليه إذا أذن بذلك. يقول السائل: نحمد الله عز وجل على زيارتك لنا في جدة، وكم رجوناه وتم بحمد الله، فنرجو توضيح بعض الأساليب التي نجح فيها الحزبيون وأهل البدع، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. أساليب خفية، فإنها تقوم على الدس وعلى الخيل وعلى التخطيط الخفي الذي لا نعرف معظمه، بل قد لا نعرف جميعا. ولا يظهر لنا شيئا من هذا إلا أنهم على الحق وأنهم دعاة حق، لكن بثمارهم تعرفونهم، تعرف أن هذه دعاوى. فإنك إذا ناقشت كثيرا منهم تجده لا يحب الحق، وإذا أقمت عليه الحجة لا يلتزمها، ومن آثارهم أو من أساليبهم التربية على مذهب، وما انا الا من غزية، ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي. هذا المذهب ركزوا عليه جدا ونجحوا فيه، مذهب وما انا الا من غزية. اعرف ناقش مع كثير من دكاترة وطلاب تجدون هذا المذهب هو السائد. أما الأساليب من الكذب والمقاتلة والخداع والحيل هذا شيء موجود. أساليب سياسية، السياسة لا دين لها، كما قال كثير من العقلاء، وفعلا تجد أن السياسة لا دين لها. الدعوة التي تبدأ بالسياسة دعوة كاذبة، لا تريد الناس الحق ولا الخير أبدا. بل قال مصطفى السباعي وهو من السياسيين وكان يعاشر السياسيين المتدينين، قال في كتابه، نسيت اسم الكتاب هذا، كتيب صغير، قال ما عرف سياسيا لا يكفي. ولعلكم لمستم هذا لمسا باليد من المتشاغلين بالسياسة، فإنه قد طفح عندهم خير الخدم. أنا لا أعدل لكم الأساليب، ولكن هذا الذي أذكره لكم هو من أساليب التربية على التحزب والتعصب، ومع الأسف تجدهم يتعلقون بالباطل أشد من تعلق السلفيين بالحق. كثير من السلفيين يعرف الحق مع الأسف ثم يتخلى عنه بسهولة، لكن هؤلاء يعرفوا الباطل فيتعبوا عليهم النواجذ. يعني من الصعب جدا أن تزحزحه عن باطله، بينما كثير من السلفيين تحرك أن حركه ويتخلى عنه، وهذا الشيء يريده الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، فإن هذا والله نذير شر جدا، أن يتعلق أهل الباطل بباطلهم ويموت عليه ويتمسكون مذهب ومغزية وما عند المغزية كما قلت لكم، وتجد السلفيين بسهولة يتخلى عن مبدأ الحق مع الأسف الشديد. هذا ما يمكن أن أقوله حول هذا السؤال. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، سمعنا لك سبطة حفظك الله في أيام فتنة كنر، وبعدها أيضا هاجمت فيها الإخوان المسلمون ووصفتهم بأنهم مبتدعة يخالفون لمنهج السلفي، ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله، ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين، حيث يرمونهم بالتشدد بأنهم يفجرون أهل البدع، فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟ النصيحة التي قلتها لكم يجب أن تضعها نصب أعينكم، وهي التآخي والتماسك وثبات الحق والتصميم على عدم الكفر. بارك الله فيكم. والإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك، ولا أزال أصر على هذا، وما ازددت بذلك إلا يقينا، فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارف. فالذي يدرس تاريخ الإخوان ومن كتبهم بالذات، لا من كتب خصومهم ولا من غيرهم، إنما يدرس كتبهم وتاريخهم يجد أن تنظيمهم من أول يوم قام على الروافض والخوارج والزيدية وصوفية الغلاة الذين يسمون أهل السنة، حتى دخل إلى تنظيمهم النصارى والشيوعيين وغيرهم، وهذا شأن الدعوات السياسية. فلو أن هناك الآن سلفيون رفعوا شعار الحاقدية والسياسة وطبلوا الكراسي، فستجد كثيرا من الزنادقة يفرعون إلى هذا التنظيم الذي ظاهر سلفي، فهم بالسنة، لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هم هم الأصول الكراسي، هم هم السيادة، ويهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها، يدخلون فيها لا شك. ولعل أول تأريخ الأمة السياسي الذي بدأ يهتف السياسة تأريخ الذين خرجوا العثمان،

ومجاله وميدانه فتيحا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء مخدوعون، فنعاملهم ونخالفهم بالأخلاق الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن لابد أن نشمر عن ساعد الجد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. هناك فريق معاند، معاندون لا أمل فيهم أن يعودوا إلى الحق، سواء من الحزبيين أو من المبتدعين. فهذا يدور في تعامله مع المصلحة. فإن كنت بعد الدراسة والتأمل الدقيق والموازنات ظهر لك أنت وإخوانك بعد التشاور أن فلانا يستحق الهجرة وفي هجرانه مصلحة كذا وكذا، مصالح أن ينصرف الناس عنه أو ويرتدع بنفسه ويعود إلى الحق إلى غير ذلك من المصالح التي تدركها من ذلك. وإن كان في هجرانه ومقاطعته مفاسد تنعكس على دعوتنا وتعرقلها وتقف في وجهها، فهذا لا نقابل. كما قال السلف: إنا لنفشر لأقوام وقلوبنا تلعنهم. فهذا تعامل الأخلاق الطيبة بشرط ألا تكون مداهنة لدينك، بشرط ألا تكون، ولا يؤدي هذه المداهنة إلى إضرار بالدعوة، لأنك أنت لم تطابقه إلا لحماية الدعوة لا لضربها. فشريطة ألا يعني يلحق ضرر بالدعوة، يمكن أن يعني تتعامل معه وفي نفس الوقت تحافظ على الدعوة وتأمن طريقها بالوصول إلى غيره، سواء ممن له به صلة أو من غيره. فعلى هذا الأساس نتعامل مع أهل البدع دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق الطيبة ما دمنا نطمع فيهم ونرى إقبالا منهم. فإذا أقمنا الحج على أناس ورأينا أنهم معاندون، حينئذ ندرس الوضع. فإن كان الصلاح والخير والنفع يعود على الدعوة فهجران هجرناهم، وإن كان ذلك يعود بالضرر فإننا نتجنب ما يضر الدعوة في أي مكان كنا وفي أي زمان. وأقول لكم إذا كان المجتمع يغلب عليه الصلاح والتمسك بالسنة فإنه يسهل جدا هجران أهل البدع ويتحقق النهو الخير والصلاح. وفي مجتمعات فيها الفساد والسطوة والسلطة والقيمة لأهل البدع، فهذا قد لا يكون من صالح الدعوة أن تقاطع وتهاجر وتفعل هذا وذاك. تفضل. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يعتبر البنا والمودودي والترابي والندوي سيد قطب في مصاف شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء لا تستطيع أن تحكم عليهم حكما واحدا، فإن كثيرا أو بعضا من هؤلاء قد يدرك الفرق الكبير الهائل بين ابن تيمية وحنبل ومن ذكر من البنا والمودودي من حيث العلم والتقوى والتزام الحق وما شاكل ذلك. وكثير منهم يخدع، لم يعرف حقيقة منهج هؤلاء ولم يعرف حقيقة عقائدهم ولم يعرف أشياء كثيرة من أحواله. فهذا إن كان جاهلا يبصر ويعلم وتبين له الفروق لا يثار إلى تضليله وترديعه والطعن فيه ومهاجرة وما شابه ذلك. فهؤلاء يبين لهم ماذا تعرف يعني عن فلان وفلان وفلان من هؤلاء الذين يقعون بأمة الإسلام. فإن ظهر لك أنه لا يعرف بالحكمة تأخذ وتبين له ماذا عند هذا من الأخطاء وماذا عند من الضلالات وماذا عند من الانحرافات حيث لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن تقرن هؤلاء بأولئك الهداة إما علماء المسلمين. لعل بالمناسبة أذكر سيد قطب والله أنا كنت أعرف عنه شيئا ولكن كنت أتأول له كثيرا وأقول رجل يريد الحق وهو مخلص في بحث عن الحق ولكن كثيرا ما يقع في لم يحالف الحظ يعني ولم يوفق للاهتداء الى الحق. وفي بداية هذا العام صرفت شيئا من الدراسة لهذا الرجل فأول ما صدمني طعنه في الصحابة وأنا أعرف أن أهل السنة الحقيقيين وأهل السنة المنتسبين انتساب إليها وفيهم بدع أنهم لا يفرقون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعرف أنهم يبغضون ويعادون أي شخص ينال من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف أليس كذلك؟ أنا أعرف أن هناك صوفية غلاة قبوريون لكن والله يحترمون الصحابة ولا ينالونهم ولا يمسون من كرامة أحد منهم ويغارون وقد يقدم نفسه لحماية عن عرض أعراض أصحابه. أعرف هذا تماما من المسلمين عربا عجبا. لما رأيت هذا الطعن الشديد في عثمان وإسقاط خلافته وأنه يولي أعداء رسول الله ويحرم ويعزل أصحاب رسول الله وأن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده وفضل عليه تلاميذ ابن سبأ الثوار السفهاء والزنادقة خليط من السفهاء ومن الزنادقة يفضلهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وطعن الصحابة في عهد الذين عاشوا في عهده ورماهم بالإقصائية والأرستقراطية وهو إلى آخره وطعن كثيرا وكثيرا ثم واصل سيره في الطعن في بني أمية صحابة وغيرهم وقال إن يعني هذه الدولة خرجت في سياسة المال وسياسة الحكم عن حدود الإسلام نهائيا. طبعا وهذا تكفير لأنه يكفر بالخروج على الحاكمية وكذلك جاء إلى بني عباس وأخرجهم عن دائرة الإسلام بمثل هذا الهراء ولم يمس الرواسب من قريب ولا من لا من باب العقيدة ولا من باب السياسة أبدا بل إنه ساك ثورة القرامطة البلاء الباطنية الملاحدة الزنادقة ساقها مساق المدح ولم يتعرض لدولة العبيديين الباطنيين الذين عاصروا الخلافة العباسية التي أخرجها حدود الإسلام نهائيا ولم يتعرض للهويهيين الروافض الذين تسلطوا على الخلافة الإسلامية في الشرق فلم يتعرض للروافض لا على مستوى عقائد ولا على مستوى أفراد ولا على مستوى جماعات أبدا طعن في الصحابة وطعن في الدولتين الإسلاميتين اللتان تعتز بإسلامهما وتعرفهما وترك الروافض والباطنية بل مدح ثورة القرامطة كما قلت لكم، فأسأت به الظن تماما وأدركت أن هذا يكتب عن عقيدة وعن منهج خبيث. ثم رحت أدرس فوجدته اشتراكيا غاليا، ووجدته جهميا غاليا، ووجدته يقول بوحدة الوجود، ووجدته يقول بخلق القرآن، ووجدته ما بدعة خبيثة إلا وأحياها. فما يمكن لمسلم مهما بلغت بلاهته وطيبة نفسه أن يحسن الظن بمثل هذا، فعاملته بما يستحق من الكتابة والبيان والكشف عن حقيقة عقائده ومنهجه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولن نحاول أن نجامل أحد إن شاء الله في دين الله عز وجل. عرفتم؟ سيد قطب قديس عند كثير من شبابنا، يمكن له منزلة في نفوس كثير من شبابنا المخدوعين قد تفوق الصحابة والسلف الصالح، إن لم أقل تفوق منازل الأنبياء والعياذ بالله. كتبه تكاد تقرا بالمصاحف وتقدم على أمهات السنة، وهي مليئة بالبدع الكبرى والخرافات والضلالات والأباطيل والعياذ بالله. فلهذا ما يقرن أحد سيد قطب حتى ببعض أهل البدع، فضلا عن مقارنته بأئمة السنة. عرفتم؟ كثير من أهل البدع خير بكثير وكثير من سيد قطب وأمثاله، بحيث أنه ليس من العدل أن نشبهه بفلان ولا فلان، فضلا عن أهل السنة. هناك مبتدعين عندهم عناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم عناية بالفقه، عناية بالحديث، عناية بكذا بكذا، وعندهم بدع. لا يجوز أن نقرن سيد قطب حتى بهؤلاء، لأنه هذا الرجل عاش في الإلحاد، ثم في الحيرة والبلبلة، ثم تتلمذ على العقاد، ثم تتلمذ على الطاهرين، ثم العيش في حزب البسط الملحد، ثم ذهب إلى أمريكا وتقلب سنتين في الكنائس، ثم عاد يفسر الإسلام تفسيرا شاملا، ما يترك صغيرة وكبيرة من قبائل الإسلام إلا يفسرها بأسلوبه. والمرجع الأول والأخير هو عقله في التفسير، فما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا هزه أو هدمه. فكيف يقرن هذا بأمثال هؤلاء الأئمة الكبار؟ البناء بدأ وهو شاب يقرأ كتب الروافض وكتب الصوفية ويجمع شبابه قبل أن يتخرج على شرح نهج البلاغة، وهو من أخبث كتب الروافض، وعلى كتب الصوفية الغلاة ومنها الإحياء وغيره، فهذا أصل شيء. ثم لما بدأ ينظم من أول يوم بدأ يدخل الروافض والخوارج وكل الفرق في تنظيمه، فماذا استفاد من الإسلام وماذا استفاد من المسلم؟ قل لك أفاد وعمل، ماذا عمل؟ هل لأنك لا تجني كما قلنا سابقا، أنك لا تجني من الشوكلة لك تنظيم قام على الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية الغلاة وإلى آخره، بل أضاف إلى ذلك أنه أصبح مرتعا خصبا للنصارى، فماذا يجني الإسلام من تنظيم هذا حاله؟ وكيف يقرن صاحب هذا التنظيم وهذا الاتجاه بابن تيمية وابن القيم؟ إن هذا من الظلم ومن الزور والبهتان في مكان، فنعوذ بالله من المغالطات ومن تضليل شباب الأمة وهم لا يسلكون هذا المسلك، لا يحترمون ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره. والله لو احترموه ما التفتوا الى البنا ولا موجوده ولا سيده، لو كانوا صادقين في مدحهم لابن تيمية وانه امام على الحق ومن أئمة السنة، ولو كانوا يحترمون أحمد بن حنبل ويعتقدون فيه أنه إمام السنة وعدو البدع كذلك، اللذان سخرا حياتهما لحماية السنة والدعوة إليها ومحاربة البدع، كيف شخص يرفع ألية البدع كل ما عنده بقوة يقرن بشخص او باشخاص سخروا كل حياتهم في رفع ألوية السنة وتدبير البدع وتحطيم قلاع الاباطيل؟ فهذه ما اراها الا من المغالطات ومن الاساليب التي سألتم عنها يكيدون بها لشباب هذا البلد، لأنهم إذا جاءوا يتكلمون في ابن تيمية وابن القيم وفي مناهجهم وأحمد بن حنبل ما سيقبل منهم شيئا، فلا بد من مدحهم ثم ربطهم بالبنا والموجود وسيره حتى تنقل الخدع على الشباب السذج فتنتشر مناهجهم وتصبح مقدسة عند هؤلاء الشباب المخدوعين. ولعلكم يا إخوتي إذا قرأتم مثل هذه البحوث تستفيدون إن شاء الله وتدركون أن ما قلنا لكم حقا، ونحن ما فعلنا هذا إلا نصحا للأمة إن شاء الله ولشبابها بالأخص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميع الإنصاف وحب السنة والحق وبغض الباطل وأهله وخصوصا البدع. إن ربنا لكم يدعى. جزاك الله خيرا. يقول ممكن إذا رأيت نكتفي ولا سؤالين كمان؟ طيب. طيب. إن شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيك. يقول السائل: بمناسبة الكلام عن سيد قطب، ما رأيكم في من يقول أن سيد قطب أكثر من كتب في بيان معنى لا إله إلا الله، وفي موضع آخر يقول أفضل من كتب في لا إله إلا الله، ولا تكاد تجد لهذا القائل أي انتقاد على سيد قطب، ما قولكم في ذلك؟ وهل من نصيحة للذين يدفعون الشباب دفعا إلى مؤلفات سيد قطب؟ هذا الكلام لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه كلام باطل، إما أنه قام على عاطفة عمياء وإما أن المقصود به المغالطة. أنا ما أعرف أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب أبدا، ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد قطب، لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا تخصص بدراسة التوحيد ولا عرف منهج السلف، ومن أين يأتي معنى تعريف فهم معنى لا إله إلا الله؟ فهو من أجهل الناس وأضل الناس في تفسير لا إله إلا الله. أهل الكلام يقول لا خالق لا رازق إلا الله، هذا يقول لا حاكم لا خالق لا رازق لا مستعلي لا متسلط لا إلى آخره، هذا تفسير لا إله إلا الله. ما زاد الناس إلا بعدا عن فهم لا إله إلا الله. فهم صحيح يدندن حول الله كثير وكثير، ولا أدري هل هذه خطة مرسومة لضرب المنهج السلفي أو الله لا إيش وراء هذا. وأنا لا أستفيد من إنسان يروح أمريكا يعيش فيها سنتين ويتعادل الإسلام وتريد تفتيته وقد عياها تفتيت صخرة الإسلام في هذا البلد، فقدم مثل هذا الرجل، قدم مثل هذا الرجل لضرب العقيدة السلفية والمنهج السلفي، لا يستفيد أبدا. فإنما قائد العداء خطيرة جدا، وهؤلاء السياسيون تكلموا عن خطة العداء وعن مكايدهم وهو إلى آخره، فما الذي يؤمننا يكون هذا من مكايدهم ومن تخطيطاتهم؟ ليه راح يعيش في امريكا سنتين وما يترك كنيسة الا ويزورها ثم يرجع مفسر الاسلام، وقد عاش في حزب الوفد الملحد وفي ذاك الحزب وفي الحيرة والبلبلة، ثم ينبري لتفسير لا اله الا الله وتفسير القرآن وتفسير الاسلام، ويأتي بالاشتراكية الغالية بارك الله فيك، لما ذهب إلى أمريكا تنافس المخابرات الأمريكية سماح كان نفسه، يعني قدمت طلبت منه أن يسمح لها بترجمة كتاب العدالة وتعطيه 10,000 دولار أو 10,000 دولار نسيت أنا لازم. فأبى سيف أن يعطيها للمخابرات البريطانية وقدمها لمركز أمريكي. فلماذا يرحب هذا المركز الأمريكي بهذا الكتاب؟ ولماذا تلهث المخابرات البريطانية من وراء هذا الكتاب؟ لماذا لا تلهث؟ لو كان يمثل الإسلام أكان يحصل هذا؟ في الطعن في الصحابة وفيه الاشتراكية الغالية، وهم يخططون للشرق الإسلامي أن تبسط اشتراكية وشيء نفوذها عليها حتى تتحول إلى جهة. فهذا الكتاب ساهم هو أمثاله في سياسة جمال عبد الناصر وسياسة التأثير الاشتراكيين وسياسة الأنظمة الخبيثة التي قامت الإسلام على الاشتراكي. فالنظام البعثي في العراق من اشتراكي، والنظام السوري اشتراكي، وجمال عبد الناصر كان اشتراكيا، وأبو مدين في الجزائر اشتراكي، وكثير منهم يحتج بالاشتراكية الإسلامية. فساهم هذا الكتاب أمثاله في تدمير الأمة الإسلامية. لهذا عرف عدد الإسلام ماذا سيكون نتائج هذا الكتاب إذا انتشر في الشرق الإسلامي. لهذا لما قرأه البنا قرأه أعرف ما فيه من رفض وما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من اشتراكية، قال كلام معناه إن هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه دعوتنا. ما استنكر الإخوان المسلمون بل رحبوا به وفرحوا به. لماذا؟ الشيء معدن لا يستغرق، لأن عقولهم تحمل الرفض وبوض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كانوا مسلمين صادقين لكانوا أول من هاجم هذا الكتاب الذي يحمل الاشتراكية المدمرة ويشتمل على الرفض والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يا أخوتي خفية تخفى على أهل هذا البلد، لأنهم يغلب عليهم السلامة والسذاجة. فلهذا وجد فكر الإخوان المسلمين وقيادة الإخوان المسلمين مرتعا خصبا في عقول شباب هذا البلد المسكين، فصاروا يسبحون بحمدهم ويقدسون لهم بعد الشديد. نعم جزاك الله خيرا. هذه ورقة وصلتنا من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الإسلام بما قلت، فإنك تبينت ضلال هذا الرجل سيد قطب وزيغه، فمن حق الإسلام والمسلمين عليك أن تدون دراستك التي تتبعت فيها هذا الرجل وزلاته وتخرجها في كتاب نصحا للإسلام والمسلمين. ذلك إن شاء الله، هذا سيكون إن شاء الله. معلش ها؟ سوي الأسئلة معلش. سامحنا يا إخوانا والله عين سبيل. وأنا أجد راحة إذا جئت في جو جدة وفي مكة. ولكنكم لا تتركون. لو أسلم مثل هذه الإعتراضات يمكن تصح عيني وأرجع سليما. بارك الله فيك ونفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كلمة ختامية إذا تكرمت يا شيخ النصح لنا جميعا في لزوم منهج السلف والحث على طلب العلم، بارك الله فيك إذا تكرمت بذلك. الذي قلته فيما سبق هو حث على منهج السلف وحث على طلب العلم وحث على الأخوة في الله والمحبة فيه. أرجو أن تثيروا هذا في نفوسكم، ربما تكون عندكم غفلة. يا إخوتي المحبة في الله بارك الله فيكم أمر عظيم وعظيم، نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله نعمة عظيمة الله امتن بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في سورة الحشر ذكر الله هذه الأخوة وهذه المحبة، فارجوا إليها واعتبرها الله من أعظم النعم. واذكروا إن كنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواني. شوف يذكر الله تبارك وتعالى بنعمته عز وجل. هذه النعمة العظمى يعني كانت عقب نقمة ومحن وحروب وعداء وبغضاء وشحناء لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حول هذه النعمة وحول هذه القلوب برحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لأصحاب رسوله فألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في الله. هذه نعمة عظيمة جدا يجب أن نحرص عليها وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم هذه نعمة عظيمة جدا. المنهج السلفي كان له بسبب دعوة الشيخ محمد الوهاب في هذا البلد كان له شبيه بما حصل في عهد رسول الله. لقد بلغت الأخوة والمحبة مبلغا ما يمكن أن يتصور الإنسان. والله أنا ذهبت يعني هي شبابي إلى مخيم لأحد الإخوان في الحرس الوطني رجل كبير أدركت قيام الدعوة هذه والأخوة والمحبة التي توطدت في نفوسي. الإخوان إخوان التوحيد السلفيين الذين أقاموا دولة سلفية على هذه العقيدة وبهذه المحبة. لو كانوا متفرقين متخاذلين ما حصل من هذا. قال والله إن أحدنا كان يركب بعيره من المدينة إلى الطائف لا يريد شيئا إلا أن يزور أخاه الله. شف. ثم حصلت بعد ذلك فتنة الإخوان مع الملك عبد العزيز الله يرحمه ويرحم الجميع فتغير الفتن تغير النفوس والعياذ بالله. فاستعيذوا بالله الفتن وحاولوا بقدر الإمكان أن تستشعروا في نفوسكم فوائد وثمار هذه المحبة في الدنيا والآخرة. قد يحبب الله بكم إذا تماسكتم وتماسكتم ونمت هذه المحبة في نفوسكم وتوطدت وتمكنت أن تستعيدوا الخير الكثير الذي فقدناه بسبب هذه العاصفة وهذه الفتن وأن يعود كثير من الشباب حضيرة هذه القوة والمحبة. ادعوا الله والجأوا إلى الله وصمموا على هذا ونرجو أن يغير الله الأحوال وأملنا في الله كون إذا أخلصنا في ذلك ولجأنا إليه في تحقيق ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام.